واحده ست بعتت بنتها مشوار، المشوار ياخد 5 دقايق، البنت رجعت متاخره. امها ست همشي اوت، كنت فين؟ ايه اللي اخرك؟ هتلاقي يا ماما اصلا وانا ماشيه في السكه واحد افندي رزل مشي عاكسني. هتلاقي كنت مدي، هتلاقي اعمل ايه؟ هو اللي ماشي على مهله. راجل بخيل اشترى راجل بخيل اشترى تلفزيون 23 بوصة كل يوم يدور منه 19 عشان يوفر نور. الدكتور بيمر في مستشفى المجانين، لقى واحد مجنون، سأله قال له انت مين؟ قال له انا ابني نابليون. قام رد مجنون الناحية التانية قال له ده لا ابني ولا اعرفه. مجنون بيكلم زميله، مجنون بيكلم زميله بيقول له انا بقى لو انت جدع انا هطبق ايدي دي وحدي لك جنيه لو قلت لي ايه اللي في ايدي ده متطبق عليه. دوك قال له بابور زلط. قال له يا ابني ايه شفتني وانا ماسكه. واحد سقى ظهره وجع وراح للدكتور يكشف. الدكتور اول ما دخل الدكتور قال للدكتور انا ظهري بيوجعني قوي. قال له انت بتشتغل ايه يا ابني؟ قال انا بشتغل سقى يا دكتور. قال له روح اشتغل بتاع الاسوس لمده شهرين. دكتور دخل العياده ما لقاش ولا عيان، قلع هدومه وكشف على نفسه.